قال: وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه، وهذا هو الذي يأتي بالدرجة الأولى، هو المقذوف، هو الذي لحقه الأذى، هو الذي تعدي عليه، هو الذي تكلم في حقه بأن رمي في الزنا، يعني رماه إنسان قال يا زان، أو قال له يا ابن الزاني أو يا ابن الزان أو غير ذلك من العبارات الصريحة في أنه يرميه بالزنا أو ينفيه عن نسبه، فلو نفاه عن نسبه كذلك يدخل في هذا الأمر، لأن كونه ينفيه عن نسبه معنى هذا بأنه مشكوك في أمره. قال: وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف، وهي، وهذا أحيانا يحصل من بعض الجهال الذين لا يدركون ماذا عقوبة ما ينطقون به، ولا يدركون أيضا نتيجة ما يترتب على ذلك من الإثم والعدوان ومن العقوبة أيضا، فتراه في أدنى خلاف يثور بينه وبين أخيه المسلم يرميه بالبهتان، فهذا من أخطر الأمور. نعم. قال: وأما المقذوف اتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف، ولا يكفيه أيضا أن يقول أنا قلت ذلك في حالة غضب، هذا لا يكفيه، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، فعلى المؤمن دائما أن يتصرف، أن يتحكم في لسانه وفي جوارحه، لأنه إذا أفلت لسانه لا يستطيع بعد ذلك أن يصلح ما يحصل منه، لكنه قبل أن يتكلم هو ممسك بزمامه، فهو أيضا متصرف به مسيطر عليه. إذن الآن سيذكر المؤلف الشروط الخمسة التي تكون في المقذوف، متى يستحق المقذوف بأن يقام الحد على قاذفه. قال: وهي البلوغ. هذا البلوغ يعني متفق عليه عند الجمهور، لكن هناك رأي للإمام مالك ورواية أيضا أخرى ليست مشهورة للإمام أحمد ليس شرطا، فيقولون البلوغ يعني لو رمى صغيرا فإنه لا يجب عليه القذف، حد القذف، لأن الصغير لو زنى لا يقام عليه الحد لأنه غير مكلف، فكذلك الأمر بالنسبة لماذا للقذف، ولكن جماهير العلماء يقولون البلوغ شرط، لأن هذه المعرة وهذه السبة وهذه الإساءة تتعلق به، وربما يعيره الناس بها صغيرا وتنمو معه كبيرا فيبقى يوصف بذاك العار. نعم. قال: البلوغ والحرية. أيضا الحرية أن يكون حرا، معنى هذا لو كان عبدا، يعني لو أن إنسانا رمى عبدا لا يجب على راميه الحد، هذا هو الرأي الصحيح خلافا لداود. والعفاف كذلك أن يكون عفيفا، أما إذا عرف واشتهر عنه بأنه يمشي في الزنا وفي المعاصي فإنه حينئذ لا يكون عفيفا، فهو الذي لوث نفسه. والإسلام. والإسلام أيضا أن يكون مسلما، أما الكافر فلا عرض له. نعم. وأن يكون معه آلة الزنا، يعني أن يكون معه آلة الزنا. نعم. قال: فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد. وهذا كلها هذه الشروط استنبطها العلماء من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة، وفيها أيضا احتياط لمن، احتياط حفظ لحق المقذوف، وأيضا فيها أيضا مراعاة لما صدر عن القاذف، لأن القاذف قد يكون يرمي إنسانا هو أهل لما قاله، وهذا الذي يقذف أيها الإخوة هو بين أمرين، لو رمى إنسانا اجتمعت فيه الشروط التي يترتب عليه أن يقام عليه حد القذف ما لم يأتي بإثبات ذلك، يعني إنسان رمى إنسانا بالزنا فهو بين أمرين، إما أن يأتي بشهود أربعة الأوصاف التي ذكرناها الشروط السبعة تجتمع فيهم، وإلا يقام عليه حد القذف. قال: والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف، ويحتمل أن يدخل، يقال المؤلف بالجملة يعني يري يشير إلى قول داود الظاهري، فإن أهل الظاهر يقولون لو أن إنسانا أيضا قذف عبدا فإنه يقام عليه الحد، يقول ليس هو مسلم أليس هو يتأذى كما يتأذى الحر؟ أليس يلحقه العار؟ هو نتيجته أيضا في الغالب سيعتق فيصير حرا، فهو يتأذى كما يتأذى غيره، ويستدل بعموم الأدلة. وأولئك يقولون العبد لا يشترط فيه ذلك. قال: والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف، ويحتمل يدخل في ذلك خلاف. ومالك رحمه الله يعتبر كأنه غير متأكد من الخلاف، والخلاف إنما هو لداود الظاهري كما ذكرت لكم. قال: ومالك يعتبر في سن المرأة أن تطيق الوطأ. حتى الإمام أحمد كذلك يعتبر بالنسبة للصغير 10 سنوات، وبالنسبة للصغيرة 9 سنوات. نعم.